يعني قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. العلماء قسموها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هناك تعد أو تفريق من الطبيب. يقول القسم الأول أن يكون هناك تعد أو تفريق من الطبيب. وضابط التعدي هو فعل ما لا يجوز. ضابط التعدي فعل ما لا يجوز. وضابط التفريق هو ترك ما يجب. ضابط التفريق هو ترك ما يجب. فنقول إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن بالاتفاق. هذا الطبيب تعدى أو فرط نقول بأنه يضمن بالاتفاق. قلنا التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. مثال التعدي يزيد في جرعة المخدر أو يزيد في الدواء أو نحو ذلك، فعل شيئا لا يجوز وهو إن كان حادقا، تهاون وزاد في جرعة المخدر أو في وصف الدواء أو في زيادة في الدواء إلى آخره، فنقول بأنه يضمن. أيضا التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. لم يشخص حالة المريض كما ينبغي، تهاون في ذلك، شخص بعض الحالة وترك التشخيص في بعض الحالة، فنقول بأنه، نقول هذا ترك أمرا واجبا، كان الواجب عليه أن يشخص حالة المريض لكي يرتب على ذلك الدواء والعلاج. كذلك أيضا مثلا لو اقتصر على بعض المقدر، لم يأخذ الجرعة الكافية، أو اقتصر على مقدر ضعيف التأثير إلى آخره، فنقول بأن هذا يضمن. المهم في هذا القسم أنه إذا تعدى أو فرط عرفنا منه أنه تعدى أو فرط، وذكرنا ضابط التعدي وضابط التفريط، فإنه يضمن بالاتفاق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا الطبيب ظالم لكونه تعدى أو فرط فيضمن. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه رزق فهو ضامن. فإذا كان الجاهل يضمن، فكذلك أيضا من باب أولى المتعدي أو المفرط. هذا تعدى أو فرط وتهاون في المسألة، فنقول بأنه، نقول بأنه يضمن. وكذلك أيضا ما تقدم من الآثار عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. القسم الثاني تحت هذه الحالة ألا يتعدى الطبيب ولا يفرط. الطبيب لم يتعدى، لم يفعل شيئا لا يجوز، ولم يترك شيئا يجب عليه، لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط، اجتهد وفعل الواجب عليه، فعل الواجب عليه، فهو لم يتعدى بحيث انه لم يفعل شيئا لا يجوز له، ولم يفرط يعني يترك شيئا يجب عليه. ونضرب ذلك مثالا، هذا طبيب شق الجرح لإجراء العملية لكن يده تحركت فزادت الشق، أو في أثناء إعطاء جرعة المخدر قدر الجرعة كما هو الواجب لكن يده تحركت فزادت، هو الآن لم يتعدى ولم يفرط واجتهد، يعني لم يترك شيئا واجبا ولم يفعل شيئا محرما لكنه خرج شيء ذلك عن إرادته. فكما مثلنا أثناء الشق يريد أن يشق مقدار كذا وكذا فتحرك يده ثم يزيد في الشق، أثناء أخذ الإشاعة إلى آخره تتحرك يده فتسقط الأشعة على غير الموضع المراد تصميره إلى آخره. فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله، إذا اشتغل طبيب وفعل ما بوسعه لكنه خرج ذلك عن إرادته، فاختلف أهل العلم رحمه الله في تضمينه هل يضمن أو لا يضمن. على رأيه الرأي الأول وبه قال لمن مالك رحمه الله أنه لا ضمان عليه. لمن مالك رحمه الله قال بأنه لا ضمان عليه بدليل قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين. والطبيب إذا كان حاذقا في سمعته فلا ضمان عليه وهو الآن لم يتعدى ولا متعدى. الله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين وهذا غير ظالم لأنه لم يتعدى ولا متعدى وكان حاذقا. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تغضب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا يعلم منه طب ولم يتعدى ولم يفرط لكن خرج ذلك عن إرادته واجتهاده. وكذلك أيضا قالوا بأنه مؤتمن على بدن المريض. ومقتضى الأمانة عدم التفريط لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فلو أن شخصا استأجر سيارة ثم تلفت هذه السيارة لا يضمنها لأنه أمين إلا إذا تعدى أو قرب، يعني استأجرها على أن يستعملها داخل البلد ثم خرج بها خارج البلد. هنا الآن تعدى فعلى شيء لا يجوز يضمن لو تلفت خارج البلد. كذلك أيضا إذا ترك شيئا واجبا الأمين مثلا ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت كان الواجب عليه أن يقتلها أو أن يحفظها داخل بيته فسرقت، يقول هنا ترك شيئا واجبا يضمن. فالأمين في الأموال لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فكذلك أيضا في الأبدان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الرأي الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه ضمن على الطبيب يضمن حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط، اجتهد ولم يتعدى ولم يفرط فأثناء إجراء العملية حصل له خلل خارج عن اجتهاده ووسعه إلى آخره مع بذله لطاقته واجتهاده فترك تحت يده نفس أو عضو أو منفعة، فجمهور أهل العلم قالوا بأنه يضمن. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فدية مسلمة إلى أهله فهنا القتل حصل خطأ ومع ذلك أوجب الله عز وجل الدية وكذلك أيضا أوجب الكفارة. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك لأن جناية الطبيب إتلاف، والإتلاف إتلاف حقوق الآدميين يشتري فيه العمد والخطأ إذ إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فلو أن شخصا أتلف سيارة شخص صدمها خطأ حصل له غفلة ثم بعد ذلك صدمها يضمن. لو أنه أتلف ثوبه خطأ سقط منه شيء حديدة فشق في الثوب نقول بأنه يضمن. إتلافات الآدميين يستوي فيها العمد والخطأ سواء تعمد الإتلاف أو أخطأ نقول بأن الضمان قائم عليه. فكذلك أيضا هنا. والأقرب في هذه المسألة عدم الضمان. وفرق بين شخص أتلف سيارة شخص يعني كان غافلا في القيادة حتى صدم أو كان غافلا في القيادة حتى صدم شخص أو أتلف يده نقول أو من تعد من منافعه نقول يضمن، أو أنه أخطأ فأتلف الثوب نقول بأنه يضمن. فرق بين التضمين هنا وبين تضمين الطبيب لأن تضمين الطبيب مؤتمن بخلاف إنسان يسير في الشارع فيصدم سيارة أو يصدم إنسان إلى آخره نقول أنت غير مؤتمن على هذه السيارة وغير مؤتمن على هذا الشخص فتضمن. أما الطبيب فإنه مؤتمن على بدني هذا المريض فنقول بأنه لا يضمن. والأمين كما أسلفنا نقول بأنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهنا لم يتعدى ولم يخطئ. تلخص لنا في الحالة الرابعة أنه إذا كان الطبيب حاذقا لكنه أخطأ، فإن كان خطأه بتعد أو تفريط فإنه يضمن، وإن كان خطأه بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. بقي علينا الحالة الخامسة والأخيرة، وهي ما إذا كان العلاج عن غير إذن، وهذه إن شاء الله نرجئها غدا بإذن الله. الله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي الدرس السابق تبرأنا ما يتعلق بتضمين الطبيب، وحصرنا هذا التطبيق في أحوال. الحالة الأولى أن يكون الطبيب حاذقا ولم تجري يده، وذكرنا بأنه لا يضمن بالاتفاق، وذكرنا الدليل من القرآن والسنة إلى آخره. والحالة الثانية أن يكون الطبيب جاهلا والمريض لا يعلم بجهله، وذكرنا أنه يضمن فذكرنا دليل ذلك. والحالة الثالثة أن يكون الطبيب جاهلا والمريض يعلم بجهله، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا الصواب في هذه المسألة أيضا أنه يضمن. والحالة الرابعة أن يكون الطبيب حاذقا لكن تخطئ يده، وذكرنا أن هذه الحالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هناك تعد أو تفريط من الطبيب، والقسم الثاني أن لا يكون هناك تعد أو تفريط منه. فإن كان هناك تعد أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن هناك تعد ولا تفريط. ذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله، وهل يضمن أو لا يضمن إلى آخره، وأن جمهور أهل العلم على تضمينه. والرأي الثاني وبه قائلا مالك رحمه الله أنه لا يضمن. وبقي علينا مسألتان أو ثلاث، ثم بعد ذلك سنتطرق لشيء من مسائل البطاقات المصرفية، ونكمل إن شاء الله الحديث في درس القادم بإذن الله. لأن البطاقات المصرفية تحتاج إلى شيء من التكرار والشرح. تقدم أن الطبيب إذا كان حاذقا لكن أخطأ ولم يظهر منه تعد أو تفريط بل اجتهد، أن جمهور أهل العلم يضمنونه. الجمهور الذين قالوا بتضمينه اختلفوا، هل الضمان يكون في ماله أو يكون على عاقلته؟ على رأيين. الرأي الأول وهو قول أكثرهم أن الضمان يكون على العاقلة، فإذا أتلف نفسا أو منفعة أو عضوا، وكان الإتلاف الثلث فما فوق، فإن الضمان يكون على العاقلة. وذكرنا بأن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تضبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وضمان الطبيب هنا في حال عدم التعدي او التفريط من قبيل الخطأ، واذا كان خطأ فان العاقلة تحمل الخطأ، كما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. وكذلك ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ان قتالة كانت في المدينة ختنت جارية فماتت، فجعل عمر ديتها على عاقلتها. وهذا اخرجه عبد الرزاق ومسند وابي شيبه واسناده صحيح. الراي الثاني ان الضمان يكون في مال الطبيب، وهذا ذكره بعض المالكيه وقالوا بانه يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن ابي طالب. اما الروايه عن عمر رضي الله تعالى عنه فقد ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه ضمن رجلا كان يقتل الصبيان، فختن صبيا فمات فضمنه. لكن هذا الاثر عن عمر معارض لما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعل الضمان على العاقله، كما في الاثر السابق في قصة المرأة الخاتمة. هذا جواب. والجواب الثاني أن معنى قوله ضمنه يعني ألزمه الضمان، ولا يلزم أن يتحمل القاتل قطعا الضمان بنفسه، وإنما هو على عاقلته. وأما أثر علي رضي الله تعالى عنه أيضا في قصة المرأة التي خطبت يعني ختنت جارية فهلكت الجارية فضمنها، فهذا أخرجه ابن أبي شيبة وهو ضعيف لا يثبت. وعلى هذا يكون الضمان على عاقلة الطبيب. الحالة الخامسة والأخيرة إذا كانت مداواة الطبيب بلا إذن. إذا كانت مداواة الطبيب بلا إذن من المريض أو وليه. وهذه الحالة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الطبيب غير متبرع بأن يكون مستأجرا. القسم الأول أن يكون الطبيب غير متبرع بأن يكون مستأجرا. فإذا كان مستأجرا فلا بد من رضا المريض وأهليته للإذن بأن يكون بالغا عاقلا. فإن لم يكن أهلا للإذن فلا بد من إذن وليه، لأن عقد الإجارة يعتبر فيه الرضا، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإجارة اختيار. ويعتبر فيه أهلية العاقل، فلا يصح عقد الإجارة من الصبي أو المجنون لأنه محجور عليهما في تصرفاتهما. وعلى هذا إذا كان الطبيب مستأجرا وداوى غير المكلف بلا إذن وليه، أو داوى المكلف بلا إذنه، فإنه يضمن. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. اتفاق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان الطبيب مستأجرا وداوى غير المكلف بلا إذنه الصبي أو المجنون بلا إذن وليه، أو داوى المكلف بلا إذنه، فإنه يرمل بما ذكرنا أنه لا بد من الرضا في عقد الإجارة، ولا بد من أهلية العاقد إلى آخره. الثاني أن يكون الطبيب متبرعا غير مستأجر، الحالة الثانية أو الأمر الثاني تحت هذه الحالة أن يكون الطبيب متبرعا غير مستأجر، فداوى المريض بلا إذن، ثم أنه داوى الصبي أو المجنون بلا إذن وليا، أو داوى المكلف بلا إذن بقوله لا يشعر إلى آخره، فهل يضمن لو حصل تحت يده تلف أو لا يضمن؟ هذا فيه رأيان لأهل العلم رحمهم الله. الرأي الأول وبه قال ابن حزم وابن القيم أنه لا ضمان عليه، لأن الله عز وجل قال مع المحسن من سبيل، وهذا محسن. وكذلك أيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمداواة، فقال عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الله لم يضع دواء إلا وضع له شفاء. والطبيب امتثل أمر الشارع، فالشارع قد أذن له بالمداواة. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنه إذا داوى المريض حتى ولو كان متبرعا، أنه إذا داوى المريض ثم تلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة فإنه يضمن، لأنه إذا داوى بلا إذن المكلف أو إذن ولي غير المكلف يعتبر متعديا، وإذا كان متعديا فإن عليه الضمان. فابن القيم رحمه الله ناقش هذا وقال بأن التعدي إنما يكون في فعل المريض، يعني فعل المريض في نفس المداواة هل هو فيه تعدي أو ليس فيه تعدي، أما الإذن وعدم الإذن فلا يظهر فيه التعدي. هو الآن أحسن على هذا المصاب، التعدي إنما يكون في نفس المداواة في نفس فعل المريض هو الذي ينظر فيه، أما كونه ما يتعلق بالإذن وعدم الإذن فهذا لا ينظر إليه، بل هو خارج عن التعدي، بل من قبيل الإحسان. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، ذلك أيضا هو رأي ابن حزم لأنه محسن في هذه الحالة. استثنى العلماء من اشتراط إذن المريض لأنه على رأي الجمهور لا بد من إذن المكلف بالمداواة، فإن لم يكن مكلفا لا بد من إذن وليه. استثنوا من هذا الشرط مسألتين، المسألة الأولى إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليه وفي تأخير المداوات ضرر على المريض، قالوا إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليه إذا كان غير مكلف وفي تأخير المداوات والعلاج فيه ضرر، قالوا لا يعتبر الإذن في هذه الحالة لأن الشرع أمر بذلك، فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان هذا المكلف يتعذر استئذانه لكونه مغمى عليه ويطول الإغماء أو يسبب تأخير المداواة ضرر عليه فإنه يعالج، وكذلك أيضا إذا كان ولي غير المكلف بعيدا وانتظار إذنه هذا يسبب ضرر على هذا المصاب فإنه يعالج ويسقط الإذن في هذه الحالة. المسألة الثانية استبناها جمهور أهل العلم قالوا إذا كان المرض من الأمراض المتعدية فإنه لا يعتبر في الإذن، لم يداوى المريض وإن لم يأذن إذا كان مكلفا أو يأذن وليه إذا كان غير مكلف، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا من القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر يزال. عندنا في بقية الوقت شيء من مباحث البطاقات المصرفية، سنأخذ جزءا من البحث اليوم وغدا إن شاء الله نكمل، غدا نكمل بحث ما يتعلق بالبطاقات المصرفية وأيضا ما يتعلق بالتورق المصرفي الموجود الآن في البنوك. البطاقات المصرفية تحتها مسائل، نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى تعريفها في اللغة والاختلاف، المسألة الأولى تعريف البطاقات في اللغة والاختلاف. أما في اللغة فالبطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء، البطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء. وقد وردت في السنة كما في حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى يوم القيامة برجل وعليه سجلات مثل مد البصر فتوضع في كتفة، ثم يؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله إلا الله توضع في الكتفة الأخرى فتطيش تلك السجلات. وأما تعريف البطاقات المصرفية قبل ذلك، المصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، المكان الذي يتم فيه الصرف، والصرف هو بيع نقد بنقد، الصرف هو بيع نقد بنقد. تقدم لنا في الدروس السابقة حينما تكلمنا عن الودائع البنكية ذكرنا أن التعبير بالمصرف هو الصواب، بدلا من أن يعبر بالبنك لأن نقطة البنك هذه ليست عربية. أما في الاصطلاح تعريف البطاقات المصرفية في الاصطلاح فهي أداة دفع وسحب. سنذكر التعريف في الاصطلاح ثم سنعرج عليه بشيء من التبيين والتحليل. يقول في الاصطلاح هي أداة دفع وسحب، أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها أو من ماله، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه أو سحبا من الحساب الجاري أو سحبا من الحساب الجاري، وتمكنه على خدمات أخرى خاصة. هذا التعريف أشمل ما قيل فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية. نعود عليه، قلنا في تعريف البطاقات المصرفية هي آلة دفع وسحب. دفع هذا عند الشراء، عندما تذهب إلى المحل التجاري وتشتري بطاقة فيزا أو تشتري بطاقة الصراف الآلي لا تدفع الآن أنت ثمن المبيع تدفعه عن طريق هذه البطاقة وسحب نقدها الظاهر الظاهر أنت تسحب من آلات الصرف تسحب هذه البطاقات في ذلك البطاقات الذهبية والفضية أو بطاقات السحب الجاري تستطيع بطاقة الصراف الآلي تستطيع أن تسحب نقدا فهي بطاقة دفع عندما تقوم بالشراء أو عندما حتى غير الشراء فيما يتعلق بالخدمات الأخرى كما إذا استأجرت محلا في فندق من الفنادق إلى آخره فإنك تستطيع أنك تدفع ثمن الإجارة تدفع ثمن الأجرة إلى آخره عن طريق هذه البطاقة وسحب نقدي هذا ظاهر تصدرها بينكم تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها على ذمة مصدرها مصدرها هو البنك التجاري فيتمكن هذه البطاقة تمكن حاملها وهو العميل الذي أخذها من البنك أن يشتري بالأجل يعني أن العميل إما أن يكون حسابه يغطي فهذا يسحب من الحساب إذا لم يكن حسابه يغطي فإن البنك يقرضه فهو يشتري الآن بالأجل والذي يقوم بإقراضه هو نفس مصدر هذه البطاقة البنك أو من ماله هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري يعني إذا كان عنده في رصيده فهذا من ماله تسحب من ماله أن تذهب بالبطاقة الصراف الآلي تسحب من ماله لكن إذا كان رصيد ليس فيه شيء ومعك بطاقة فيزا استطعت أن تسحب والبنك يسدد عنك ويكون هذا عن طريق الإقراض بالأجل على ذمة بالأجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره يعني تستطيع أن تأخذ بهذه البطاقة تقترض لهذه البطاقة من البنك الذي أصدرها لك مثلا الراجحي أصدر لك هذه البطاقة تستطيع اقتراض فيها أنك تقترض منه ويحدد لك مثلا يقول لك مثلا البطاقة الفضية لكن تقترض إلى جنة 3 ريال البطاقة الذهبية لكن تقترض إلى كذا وكذا إلى آخره فإذا كان إذا أخذت من مصدر تستطيع أن تقترض من مصدرها أو تأخذ يعني الراجح يقدم لك هذه البطاقة تستطيع بهذه البطاقة أيضا تسحب نقدا من بنك آخر فالراجح يضمنك عند البنك الآخر لما أخذ لك هذه البطاقة فالراجح يضمن لك عند البنك الآخر أنه يسدد عنك تسدد عنك هذا القرض الذي أخذته من البنك الآخر أو تحمل من الحساب الجاري هذا إذا كان عندك مال في رصيد مال تستطيع أن تسحب بهذه البطاقة من هذا المال لكن إذا ما كان عندك مال فإن أخذت من البنك الذي أصدرها يكون هذا إقراض وإن أخذت من رصيدك هذا يكون تحمل من الحساب الجاري وإن أخذت من بنك آخر فإن البنك الذي أصدر هذه البطاقة يضمنك ويكون الذي أخذت منك أقربك والبنك الذي أصدرها ضمنك في هذا القرض ولهذا قلنا ذكروا في تعريفها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه بضمان المصدر أو سحبا من الحساب الجاري وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة لأن غير هذه الأشياء أيضا هذه البطاقات تمكن حاملها من أن يحصل على خدمات خاصة مثل تسديد الفواتير مثل الاستعلام عن الشخص الائتماني مثل ما يتعلق بالاستئجار إلى آخره هناك خدمات أخرى معروفة تمكن هذه البطاقة تمكن حاملها من هذه الخدمات المسألة الثانية وظائف البطاقات. المسألة الثانية وظائف البطاقات. نقول بأن وظائف البطاقات وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى شراء السلع. وهي الأقوى. الوظيفة الأولى شراء السلع. تتمكن عن طريق هذه البطاقات أن تذهب إلى المحلات التجارية دون أن تحمل مالا وتشتري. وهذه الوظيفة هي الأقوى. الوظيفة الثانية الحصول على النقد. الوظيفة الثانية الحصول على النقد وليست في الأهمية كالأهمية فيما يتعلق بشراء السلع. وهناك وظائف أخرى. هناك وظائف أخرى ثانوية تتمكن من الإفادة بهذه البطاقة عن هذه الخدمات، مثل الاستعلام عن الرصيد، مثل الاستعلام عن الرصيد، مثل طلب كشف حساب مختصر، مثل الاستعلام عن السقف الائتماني. مثلا في البطاقة الفضية قال لك البنك لك إلى 8000 ريال، استخدمت 3000 ريال، تريد أن تستعلم عن ما بقي لك من السقف الائتماني اللي جعله لك، جعل لك مثلا 8000 ريال، أنت اشتريت 1000 2000 3000 إلى آخره، كم بقي لك؟ تستطيع عن طريق البطاقة أن تستعلم عن السقف الائتماني، يعني ما بقي لك مما أذن فيه البنك. ومن ذلك أيضا من الخدمات أيضا تسديد الفواتير إلى آخره. لكن كما أشرنا أن أهم شيء، أهم هذه الخدمات أو الوظائف هي ما يتعلق بشراء السلع، وكذلك أيضا الخدمات الأخرى إلى آخره، كالاستئجار في البنوك التي هي الفنادق إلى آخره. المسألة الثالثة أطراف البطاقة. البطاقة لها أطراف متعددة. أولا المصدر والحامل، وتكون العلاقة بينهما فقط في حالة السحب النقدي. نقول أولا المصدر والحامل. المصدر الذي هو البنك، والحامل هو العميل لدى هذا البنك. تكون العلاقة بين المصدر والحامل في حالة السحب، في حالة السحب النقدي، سواء كان ذلك بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. فمعك البطاقة الائتمانية تستطيع أنك تسحب من رصيدك، أو معك بطاقة الصراف الآلي تستطيع أن تسحب من رصيدك إلى آخره. ثانيا المصدر والحامل والقابض. وهذا يكون في حالة شراء السلع والخدمات. فتكون العلاقة بين المصدر الذي هو البنك، والقابل الذي هو التاجر، والحامل الذي هو العميل المستفيد الذي يحمل هذه البطاقة. المسألة الرابعة أنواع البطاقات المصرفية. النوع الأول البطاقات الائتمانية. والائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه في الدفع. مثل نقول الائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه في الدفع. والبطاقات الائتمانية هذه يقسمونها إلى قسمين. الوثائق العثمانية هذه يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول بطاقات الائتمان المحدود. القسم الأول بطاقات الائتمان المحدود، يعني محدود بأجل معين ويتم سداد الدين دفعة واحدة. فمثلا بطريقة البطاقة، بطاقة فيزا، تستطيع أنك تقترض مثلا حسب ما يضعه لك البنك، حسب البطاقات وأنواع البطاقات، هناك بطاقات ذهبية وهناك بطاقات فضية إلى آخره. فمثلا في البطاقة الذهبية كذا وكذا، في البطاقة الفضية كذا وكذا، التسديد هذا البنك جعل لك فترة، فترة تسدد فيه، البنك جعل لك فترة تسدد فيه، وهذه الفترة قدرها 40 يوما تسدد، يعني يمهلك إذا سحبت منه، سواء عن طريق السحب النقدي أو عن طريق الشراء، يجعل لك فترة قدرها 40 يوما فيمكنك أو يؤجل عليك السداد إلى هذه الفترة. ثم بعد ذلك، بعد الفترة، إذا كان بنك غير إسلامي، بعد مضي 40 يوما تقوم كما سيأتي المنظمة العالمية، منظمة فيزا، تقوم بالسداد، تقوم بالسداد وحساب الفوائد الربوية. والبنك إذا كان غير تجاري فإنه يشترط على العميل أن يسدد قبل مضي هذه الفترة، فإذا لم يسدد فإنه تحسب عليه فوائد ربوية. هذا النوع الأول من أنواع البطاقات، أن تكون بطاقات الائتمان المحدود لأجل معين فيتم سداد دين دفعة واحدة. النوع الثاني بطاقات الائتمان المفتوح، وهذه يكون الأجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على شكل أقساط. هذه يكون الأجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على أقساط. وهذه حسب علمي أنه لا يعمل بها الآن، عندنا الآن لا يعمل بها، لكن يعمل بالقسم الأول، وهو أن يكون الأجل محدود لمدة 40 يوما. فإذا لم تسدد فإن البنك إذا كان غير إسلامي يشترط عليك عند الدخول في هذه البطاقة، إذا لم تسدد فإنه يحسب عليه فوائد ربوية. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع البطاقات المصرفية، وهي البطاقات الائتمانية. النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، وهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري لحاملها مباشرة، أن تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري، من الحساب الجاري مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما أنها أيضا تتيح له شراء السلع والخدمات، وتقسم هذه المبالغ من الحساب الجاري مباشرة بواسطة نطاق البيع الإلكترونية. نقول النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، وهي بطاقة صراف آلي غير موجودة، فهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما أنها تتيح له شراء السلع والخدمات، ويقسم قيمة هذه السلع والخدمات من الحساب الجاري مباشرة بواسطة نقاط البيع الإلكترونية. كيفية الشراء بهذه البطاقات، يعني بالنسبة للبطاقات الائتمانية، البطاقات الحساب الجاري هذه أمرها ظاهر، يعني بطاقات الحساب الجاري هذه أمرها ظاهر، لكن فيما يتعلق ببطاقات الشراء أو نعم فيما يتعلق بالشراء بالبطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية فائدتها كما تقدم إما أن يكون سحبا اقتراضا تقترب، هذا أمره ضار. إذا كان هناك بطاقة فيزا إلى آخره فإن البنك يمكنك من أن تقترض كذا وكذا، فالسحب السحب النقدي هذا أمره ضار. بقينا فيما يتعلق بالشراء، شراء السلع عن طريق البطاقات الائتمانية فيزا، هذا له طرق، هذا له طرق، لكن أشهر هذه الطرق هي الطريقة الإلكترونية. أشهر هذه الطرق الطريقة الإلكترونية، والطريقة الإلكترونية هذه تمر بخطوات. الطريقة الإلكترونية هذه تمر بخطوات. الخطوة الأولى يمرر البائع البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني المرتبط هاتفيا بمركز البطاقات في البنك. الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني، وهذا الجهاز الذي عند البائع مرتبط هاتفيا بمركز البطاقات في البنك. ثم بعد ذلك تجري عملية استصدار التصوير بطريقة إلكترونية خلال ثواني معدودة، حيث يأتي الرد إما بالقبول أو بالرفض. نقول الخطوة الأولى، الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة الائتمانية على جهاز التصوير الإلكتروني، وهذا الجهاز مرتبط هاتفيا بمركز البطاقات في البنك، وتجري عملية استصدار. الخطوة الثالثة يرسل التاجر، نعم يرسل التاجر التوثيق إلى البنك الذي يتعامل معه. التاجر يرسل التوثيق، التوثيق التي حصلت عن طريق البيع إلى البنك الذي يتعامل معه، ويودعها عنده، يعني يودعها عند البنك كإيداعه للشيكات المسحوبة ليضعها في حسابه. البنك التاجر يجمع هذه الفواتير ثم بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى البنك الذي يتعامل هو معه، ثم بعد ذلك يقوم البنك بإيداع هذه الفواتير في حساب التاجر كما يودع الشيكات المسحوبة لحسابه، كما لو أنه أعطاه شيكا وأودعه في حسابه. النقطة والخطوة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال الفواتير إلى المنظمة الراعية للبطاقات. يقول الخطوة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حسابات التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها. يقول هناك اتفاق بين البنك وبين التاجر، البنك الذي أصدر البطاقة يستفيد، كما سنذكر ما هي فوائد البنوك من إصدار هذه البطاقات. فالبنك يستفيد أنه يتفق مع التاجر، مع المحلات التجارية، أنه إذا حصل شراء فله نسبة كذا وكذا. مثلا الراجحي إذا أصدر هذه البطاقة ثم بعد ذلك اشتريت بهذه البطاقة، فإن الراجحي يحسب على التاجر نسبة، وهذه النسبة متفق عليها بين الراجحي وبين التاجر، تتراوح ما بين 1% إلى 7%. يعني هنا الآن استفاد الراج يستفاد هذه النسبة. كذلك أيضا الراجحي يأخذ نسبة أخرى من المنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات منظمة فيزا. فهو كما أنه يأخذ نسبة من التاجر أيضا يأخذ نسبة من منظمة فيزا. فهو الآن استفاد النسبة التي يتفق مع الراج مع التاجر وأيضا استفاد ما يأخذه من ما يتفق مع المنظمة الراعية وهي منظمة فيزا. وسيأتينا إن شاء الله ما هي أيضا فوائد منظمة فيزا من هذه العملية، مع أنها تبذل للبنوك التي تحتها يعني كل البنوك التي تكون تحتها تبذل لهم نسب، وهي أيضا تستفيد كما سيأتي إن شاء الله بيانا. المهم في الخطوة الرابعة يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال تواتير المنظمة الراعية البطاقة، لأنه كما ذكرنا هو يستفيد أيضا، فالبنك يستفيد من التاجر ويستفيد أيضا من المنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات، فيقوم بإرسال التواتير إليها. الخطوة الخامسة تقوم المنظمة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. إذا كان الرصيد لا يغطي إذا كان رصيد العميل الذي اشترى يغطي، فإنه البنك المصدر للبطاقة يقوم بأخذ هذا قيمة الشراء التي حصلت ويودعها في بنك التاجر إذا كان رصيد العميل يغطي. إذا مضت الفترة المحددة وهي 40 يوما مضت الفترة المحددة وهي 40 يوما فإن المنظمة الراعية تقوم بتحويل الحساب، تقوم بتحويل يعني منظمة فيزا تقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. في الخطوة الرابعة البنك يقوم بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، هذا إذا كان في رصيد إذا كان في رصيد العميل. إذا لم يكن في رصيد العميل فإنه إذا مضت المدة المحددة وهي 40 يوما تقوم المنظمة الراعية لهذه البطاقات بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة، يعني في فترة 40 إذا كان العميل الذي اشترى في رصيده قد غطى رصيده، فإن البنك المصدر للبطاقة يقوم بالسحب من رصيد هذا العميل وإيداعه في بنك التاجر. لكن إذا مضت الفترة يعني هنا الآن تسديد منظمة فيزا تسديدها إذا مضت فترة 40 ما تنظر إلى البنك المصدر للبطاقة أو لحساب العميل إلى آخره، بل هي تقوم بالتسديد من الأموال التي عندها. تقوم بالتوقيت. وهذه المنظمة تكون أخذت من البنوك التي تحت يدها لتقوم برعايتها، تكون أخذت منهم أموالا. فتقوم هذه المنظمة بتحويل المبلغ مباشرة من حساب البنك المصدر للبطاقة، البنك المصدر للبطاقة مثلا بنك الأهلي، فتقوم مباشرة دون أن تنظر إلى رصيد العميل أو هل هو فيه شيء أو ليس فيه شيء، فتقوم مباشرة بالتحويل، تحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. ففيزا تؤدي مثلا البنك الأهلي كذا وكذا عن كل عملية، فمثلا المال المستحق 1000 ريال للبنك الذي أصدر البطاقة 2%، 2% تساوي 25 ريال، فتقسم 25 ريال، وهذه تقول للبنك المصدر للبطاقة، وتقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بقدر 975، وأما 25 ريال فهذه تكون لمصدر البطاقة. فالخطوة الخامسة هذه تصرف المنظمة، منظمة فيزا، هذه بعد مضي المدة المحددة، بعد مضي المدة المحددة إذا لم يكن هناك تسديد من قبل العميل بحيث أن حسابه لا يغطي، فإنها تقوم المنظمة هذه بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر، إلى حساب بنك التاجر. البنك المصدر للبطاقة إذا لم يسدد التاجر، إذا لم يسدد العميل، فإنها تحسب عليه فوائد ربوية. هذا إذا كان البنك غير إسلامي تحسب عليه فوائد ربوية، هذه الفوائد الربوية تستفيد منها بطاقة منظمة فيزا العالمية. أشهر أشهر الشبكات التي ترعى مثل هذه البطاقات شبكة فيزا نت التابعة لمنظمة فيزا، وهي أكبر شبكة كمبيوتر حيث يتعامل معها 19,000 مصرف، ويستخدمها أكثر من 423 مليون شخص عبر 12 مليون موقع يقبل بطاقة فيزا، بالإضافة إلى 250,000 نافذة صرف نقدي مباشر. نقول أشهر الشبكات شبكة فيزا نت التابعة لمنظمة فيزا، وهي أكبر شبكة كمبيوتر حيث يتعامل معها 19,000 مصرف، ويستخدمها أكثر من 423 مليون شخص عبر 12 مليون موقع يقبل بطاقة فيزا، إضافة إلى 1,000,000 نافذة صرف نقدي مباشر. المسألة الأخيرة في هذا اليوم المنافع البطاقات، ما هي منافع البطاقات؟ أولا منافع البنوك، منافع البنوك، هذه البطاقات تعتبر مصدر من مصادر ربح البنك، لأن البنك يتقاضى أجورا لإصدارها وأجورا لتسديدها، ويأخذ أيضا نسبة من المنظمة، الراعية لهذه البطاقات كما تقدم، منظمة فيزا يأخذ منها نسبة، وكذلك أيضا يأخذ نسبة من التاجر كما تقدم. يعني كل عملية هذا البنك المصدر لهذه البطاقة كل عملية تتم عملية بيع إلى آخره فإنه يقسم على التاجر كذا وكذا. فالبنك استفاد عدة أمور: الأجور التي تتعلق بالإصدار بالتجديد، النسبة التي يأخذها من المنظمة الراعي للبطاقة، كذلك أيضا النسبة من التاجر، كما أن البطاقات أيضا فائدة أخرى تعطي البنك سمعة لدى عملائه لتوفير هذه الخدمة، أيضا سمعة تعطيه سمعة لتوفير هذه الخدمة لدى عملائه، كما أنه أيضا في غير البنوك الإسلامية يأخذ البنك فوائد ربوية، يعني يأخذ البنك إذا لم يسدد خلال الفترة المحددة فإنه يأخذ فوائد ربوية إلى آخره. وكما أسلفنا أن المنظمة العالمية فيزا تستفيد أيضا من هذه الفوائد الربوية. أما قابل البطاقة وهو التاجر، قابل البطاقة فهو التاجر، فهذه تعتبر من أهم الأمور التي تزيد على زمائنه وتزيد مبيعاته. وقد دلت الدراسات الاقتصادية على أن المشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممن يشتري بالدفع نقدا. الذي يشتري عن طريق البطاقة هذا يدفع أكثر ممن يشتري عن طريق النقد بواقع 18%، لأن الشراء بالأجل أهون على نفس المشتري من الشراء الفوري. وأما بالنسبة لفائدتها لحامل البطاقة لحاملها، فهذه أيضا فائدتها أمنية معنوية، وهو بدلا من أن يحمل النقود في جيبه يستطيع عن طريق هذه البطاقة أن يشتري ما يحتاج. كذلك أيضا يستفيد القدرة على الشراء بالأجل، قد لا يكون عنده دراهم في رصيده فيستطيع أن يشتري بالأجل، وهذا الأجل كما ذكرنا أنه محدد في 40 يوما. كما أنه أيضا يحصل على الأولوية في الحج في الطيران والدخول لقناة النخبة في المطارات والأماكن العامة إلى آخره. وأما بالنسبة لفائدتها فيما يتعلق بالمنظمة العالمية الراعية التي تكون تحت هذه البنوك كمنظمة فيزا، فإن فائدتها من الفوائد الربوية، يعني هذه المنظمة هذا العميل إذا لم يسدد خلال الفترة المضروبة له فإن البنك يحسب عليه، إذا كان البنك غير تجاري غير إسلامي يحسب عليه فوائد ربوية. هذه المنظمة العالمية تقوم بالاستفادة من هذه الفوائد الربوية. كما أن البنوك أيضا تضع نسبا من المال عند هذه المنظمة، هذه المنظمة العالمية تأخذ من البنوك نسبا من المال، فتكون هذه النسب عند هذه المنظمة تستفيد منها هذه المنظمة. ولهذا البنك الإسلامي لكي يتجنب ما يتعلق بالفوائد الربوية، العميل إذا قارب ألا يسدد بعد 40 يوما يقوم بتقضية حسابه، تقضية حساب العميل، لأنه إذا مضت 40 يوما وهو لم يسدد فإن المنظمة العالمية لها حق في الفوائد الربوية، فلكي لا يحسب عليها البنك إذا كان إسلاميا لا يحسب عليه فوائد ربوية يقوم بتقضية حسابه. أما إذا كان البنك غير إسلامي فإنه يحسب عليه هذه الفوائد الربوية ولا يقوم بتقضية حسابه، وتستفيد هذه المنظمة العالمية. فأنا غدا نكمل واقعا. قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا في الدرس السابق ببحث ما يتعلق بالبطاقات المصرفية، وذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بهذه البطاقات، فذكرنا تعريف هذه البطاقات في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أيضا وظائف هذه البطاقات وأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بشراء السلع والخدمات، والقسم الثاني ما يتعلق بالحصول على النقد. وذكرنا أيضا أن هناك وظائف أخرى ثانوية، وذكرنا المسألة الثالثة وهي أطراف البطاقة، ثم بعد ذلك تعرضنا لأنواع البطاقات المصرفية وأنها نوعان: نوع الأول البطاقات الائتمانية، وذكرنا أن البطاقات الائتمانية هذه تنقسم إلى قسمين، وذكرنا النوع الثاني وما يتعلق ببطاقات السحب الجاري. وأيضا المسألة الخامسة ما يتعلق بكيفية الشراء بهذه البطاقات، وسنعيدها بناء على طلب بعض الأخوة الحاضرين. كذلك أيضا ما يتعلق بمنافع هذه البطاقات، ما هي منافع هذه البطاقات بالنسبة للبنك المصدر وبالنسبة لحاملها العميل، وأيضا بالنسبة للمنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات فيزا، ما هي منافع هذه الأطراف الثلاثة. وذكرنا جملة من منافع هذه الأطراف الثلاثة: البنك المصدر، وكذلك أيضا الحامل، وكذلك أيضا قابل البطاقة التاجر الذي يقبل البطاقة ويبيع عن طريق البطاقات الائتمانية إلى آخره، وكذلك أيضا المنظمة الراعية إلى آخره. ومقي علينا بقية المباحث ما يتعلق بالتكييف الفقهي لعقد الائتمان والتكييف الفقهي لعملية الشراء، وأيضا الأحكام المؤثرة في استصدار مثل هذه البطاقات كما سنتعرض له. لكن نعيد ما يتعلق بالمسألة الخامسة وهي كيفية الشراء بهذه البطاقات. الشراء بهذه البطاقات له طرق مختلفة، لكن أشهر هذه الطرق التي يتعامل فيها كثير من الناس اليوم هي الطريقة الإلكترونية، الطريقة الإلكترونية. وهذه الإلكترونية تحتها خمس خطوات: الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة الائتمانية كبطاقة فيزا مثلا على جهاز التفويض الإلكتروني، وهذا الجهاز مرتبط هاتفيا بمركز البطاقات بالبنك، يعني مركز البطاقات بالبنك المصدر لهذه البطاقة، وتجري عملية استصدار التفويض بطريقة إلكترونية خلال ثواني معدودة، ثم يأتي الرد إما بالقبول أو بالرفض. إذا كان بالرفض فهذا الأمر ظاهر، وأما إن كان بالقبول فالخطوة الثانية إذا جاء الرد بالقبول فيصبغ الجهاز ورقة من 3 نسخ يوقع العميل عليها ويحتفظ بواحدة له، يوقع العميل عليها ويحتفظ بواحدة له. الخطوة الثالثة يقوم التاجر صاحب المحل التجاري بإرسال بعد أن يجمع الفواتير التي حصلت عن طريق البيع، يقوم بإرسال هذه الفواتير إلى البنك الذي يتعامل معه، والبنك بعد أن تأتي هذه الفواتير، فإذا كان التاجر حسابه في الراجحي يقوم بجمع هذه الفواتير ويرسلها إلى الراجحي. يقوم الراجحي بإيداع هذه الفواتير في حسابه في حساب البنك التاجر مباشرة، كما أنه يودع الشيكات المسحوبة له، كما لو أن التاجر أعطاه شيكا مسحوبا له فإنه يقوم ويودعه بحسابه مباشرة. والخطوة الرابعة بعد أن يقوم البنك بنك التاجر بإيداع هذه الفواتير في حساب التاجر، يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد أن يخصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال الفواتير إلى المنظمة الراعية لهذه البطاقات. التاجر الآن أرسل فواتير إلى بنك الراجحي، حسابه في بنك الراجحي، الراجحي أودع المبلغ في حساب التاجر، يخصم البنك على التاجر النسبة المتفق عليها، يكون هناك اتفاق بين البنك وبين التاجر أن كل فاتورة تأتي فإن للبنك مبلغ كذا وكذا، وهذه النسبة المتفق عليها بين البنك وبين التاجر قد تكون نسبة مقطوعة وقد تكون نسبة مئوية، مثلا يقول كل 1%، كل فاتورة عاقد عليها 1%، عاقد عليها 2%، عاقد عليها 3%. فالتاجر يرسل إلى بنكه البنك الذي فيه حسابه، البنك يقوم بإيداع المبلغ في حساب التاجر لكن يخصم عليه النسبة المتفق عليها بينه وبين التاجر، ثم بعد ذلك يقوم البنك ويرسل هذه الفواتير إلى المنظمة الراعية لهذه البطاقات وهي منظمة فيزا، لأن هذا البنك كما أسلفنا يستفيد أيضا من المنظمة الراعية لهذه البطاقات، بطاقة فيزا يستفيد منها كذا وكذا بالمئة، فهو يستفيد من التاجر ويستفيد أيضا من المنظمة الراعية لهذه البطاقات، مع أنه أيضا يستفيد فوائد أخرى كما سيأتي إن شاء الله، يستفيد من الرسوم، رسوم الاستصدار، رسوم التجديد إلى آخره، رسوم السحب النقدي عندما تسحب في بطاقة فيزا سحبا نقديا إلى آخره، فإنه يأخذ على كل عملية كذا وكذا من المال إلى آخره. الخطوة الخامسة تقوم المنظمة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. إذا مثال ذلك، وهذه العملية تقوم بعد مرور الفترة المحددة للتسديد ولم يسدد العميل، يعني العميل حسابه لا يغطي، الفترة المحددة غالبا تكون 40 يوما. خلال 40 يوم، خلال 40 يوم إذا كان حساب العميل يغطي، حساب العميل إذا كان يغطي، فإنه لا حاجة إلى تدخل المنظمة العالمية. المنظمة العالمية منظمة فيزا أهدافها. فإذا كان مثلا هذا العميل معه بطاقة الأهلي والتاجر حسابه في الراجحي، اشترى العميل، التاجر بعث الفاتورة إلى الراجحي، الراجحي يرجع على الأهلي ما دام أن رصيد العميل فيه تغطية. الراجحي يكون هناك اتصال بين البنكين، وبعد أن يسدد الراجحي في حساب التاجر، لأن التاجر أرسل له الفواتير، فيقوم الراجحي بتسديد المبلغ في حساب التاجر، ثم بعد ذلك يتصل الراجحي بالأهلي ويطالبه بالثمن الذي دفعه للعميل عنده وهو التاجر. إذا كان رصيد العميل في البنك الأهلي يغطي، فالعملية تكون بين البنكين. لكن إذا كان رصيد العميل لا يغطي في البنك الأهلي ومرت الفترة المحددة له ولم يغطي الرصيد، فالآن الراجحي سدد للتاجر ولم يأخذ من رصيد العميل في البنك الأهلي لأنه ما يغطي، الأهلي يقول رصيده ليس فيه شيء، فماذا تفعل؟ هنا تتدخل المنظمة العالمية، منظمة فيزا، بعد مرور مدة 40 يوما تقوم هذه المنظمة وتحول من حساب البنك المصدر للبطاقة الذي هو الأهلي في هذه الصورة إلى حساب بنك التاجر الذي هو الراجحي، لأن الراجحي قام بالتسديد لهذا التاجر. بعد مضي المدة، بعد مضي المدة تقوم المنظمة بالتحويل من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب الراجحي. هنا تدخل المنظمة وتخصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة. فمصدر البطاقة الأهلي مثلا هذا العميل اشترى ب1000 ريال، التاجر بعث الفاتورة للراجحي، الراجحي سدد لرصيد التاجر 1000 ريال، طالب الأهلي بال1000، ما في شيء الرصيد. قامت المنظمة بعد مرور 40 يوما قامت المنظمة بتحويل 1000 ريال من حساب البنك المصدر للبطاقة الذي هو الأهلي إلى حساب البنك بنك التاجر الذي هو الراجحي، لكن تخصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة وهو الأهلي. فالأهلي يخصم عليه، فبدلا من أن يؤخذ من حسابه 1000 ريال يؤخذ من حسابه إذا كان اتفاق 2% لمصدر البطاقة عند المنظمة تقوم بخصم 2% يعني ما يساوي 25 ريال، فتحول من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك الراجحي مبلغ وقدره 975 ريالا، ويستفيد البنك الأهلي 2%، لأنه كما ذكرنا أن البنوك هي كما أنها تأخذ نسبة من التاجر كذلك أيضا تأخذ نسبة من المنظمة المصدرة لهذه البطاقة. هذا ما يتعلق بكيفية الشراء. وتكلمنا عن منافع البطاقات في درس السابق إلى قره، فلا حاجة إلى إعادته. المسألة السابعة وهذه من المسائل المهمة وهي التكييف الفقهي لعقد الائتمان. الآن أنت إذا ذهبت إلى الراجحي وأعطاك بطاقة فيزا، سواء كانت البطاقة الذهبية أو البطاقة الفضية إلى آخره، ما هو التكييف الفقهي لعقد الائتمان؟ العلماء والفقهاء في الوقت الحاضر اختلفوا في ذلك كثيرا على أقوال كثيرة، لأن فهم التطبيق التكييف الفقهي لعقد الائتمان هذا هو الذي يترتب عليه الحكم الجواز والحرمة إلى آخره. اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، والمقام لا يتسع إلى شرط هذه الأقوال أو ذكر وجهات نظر هذه الأقوال، لكن أقرب شيء وما ذهب إليه بعض الباحثين إلى أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى في حال شراء السلع والخدمات. فإن عقد الائتمان في هذه الحال عبارة عن عقد ضمان يؤول إلى قرض، فالبنك أعطاك الآن البطاقة، وأنت تذهب الآن تشتري بطاقة فيزا أو تستفيد خدمات أخرى مثل خدمات الفنادق إلى آخره. هذا البنك يقول للتاجر: أنا ضامن لهذا اللي يحمل بطاقة، أنا أضمن لهذا الذي يحمل بطاقة، أعطي بع عليه بكذا وكذا، بألف بألفين إلى آخره، أنا ضامن له. يؤول إلى قرض إذا كان ما عنده شيء رصيده، فأنا أقرضه وأسجل. فنقول الحالة الأولى في حالة شراء السلع والخدمات عقد الائتمان في هذه الحالة عبارة عن عقد ضمان يؤول إلى قرض. فإذا هذا الذي العميل قابل البطاقة حامل البطاقة إذا ذهب إلى التاجر واشترى إلى آخره، فالبنك كأنه يقول للتاجر: أنا أضمنه، بع عليه. فإذا كان ما عنده شيء لهذه البطاقة، ليس عنده شيء، فأنا أستطيع أنني أقرضه وأسدد عنه، فهو عقد ضمان يؤول إلى قرض. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في حالة السحب النقدي من غير مصدر البطاقة. أيضا نقول التكييف الفقهي هنا، نقول بأنه عقد ضمان يؤول إلى قرض. فمثلا مصدر البطاقة هو راجحي، هذا أخذ البطاقة وذهب إلى الأهل وسحب من الأهل، هو الراجحي الآن يقول: أنا أضمنه وأقوم بإعطائه، وإذا لم يكن عنده شيء فأنا أقرضه، يعني أقرضه وأسدد لك. فالحالة الثانية في حالة السحب النقدي من غير مصدر البطاقة نقول هذا أيضا ضمان يؤول إلى قرض. الحالة الثالثة في حالة السحب النقدي من مصدر البطاقة، يعني في حالة السحب النقدي من مصدر البطاقة نقول هذا وعد بالقرض يؤول إلى القرض. فالراجح إذا أعطاك البطاقة هذه يعدك أنه يقرضك، أنت مثلا وضع لك سقف ائتماني لكنك تسحب 1000 إلى آخره، فأنا هو أعطاك الآن البطاقة يعدك بالقرض. إذا أخذت من الراجح وما عندك شيء هذا قرض. فالحالة الثالثة في حالة السحب النقدي من مصدر البطاقة، فمصدر البطاقة الراجحي، أنت سحبت للراجحي بهذه البطاقة الذهبية أو الفضية إلى آخره، إذا أعطاك البطاقة الراجحي هو يعدك أنه يقرضك، ف ثم بعد ذلك إذا سحبت منه وأنت ما عندك شيء سحبت من البيت فهو يقربك. هذا هو التكييف الفقهي، يعني هذا هو التكييف الفقهي لعقد الائتمان. والخلاصة في ذلك، يعني خلاصة هذه المسائل، أن مصدر البطاقة يقول لحاملها، البنك الذي يصدر البطاقة يقول لحاملها: إن جئتني أعدك بالقرض، وإن ذهبت لغيري ضمنتك. إن جئتني وسحبت مني أعدك بالقرض وأقرضك، وإن ذهبت إلى غيري فإنني أضمنك. هذا بالنسبة للتكييف الفقهي لعقد الائتمان. المسألة الثامنة، التكييف الفقهي لعملية الشراء. يعني هذا الحامل لهذه البطاقة ذهب إلى المحل التجاري واشترى منه، ما هو كيفية هذا العقد عند الفقهاء؟ يعني كونه اشترى بهذه البطاقة، لكي نحكم على هذا العقد، ما هي كيفيته؟ ما هي كيفيته؟ هذا اختلف فيه المتأخرون، يعني اختلف فيه المتأخرون إلى آخره. فالخلاصة في ذلك نقول بأن عملية الشراء لها حالتان، يعني أن عملية الشراء لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها. الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها. ومن هو قابل البطاقة؟ التاجر. التاجر هو الذي يقبل البطاقة متعامل مع مصدرها. فعندنا حامل البطاقة العميل الذي جاء دخل المحل التجاري ليشتري الآن، معه البطاقة هذه الائتمانية، هو يتعامل مع الراجح، حسابه في الراجح. وأيضا حامل البطاقة هذه مصدرها الراجح، قابل بطاقة التاجر أيضا يتعامل مع الراجح. فكل من قابل البطاقة وحامل البطاقة كل منهما يتعاملان مع بنك واحد. فنقول الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها، هذه اختلف فيها المعاصرون أيضا على أقوال كثيرة، لكن نشير إلى أهم الأقوال. يعني أهم الأقوال، القول الأول قالوا بأن مصدر البطاقة الذي هو البنك محصل للدين الذي لقابل البطاقة، محصل لدين التاجر. فقالوا الرأي الأول، قالوا بأن مصدر البطاقة محصل لدين قابل البطاقة، مصدر البطاقة هو البنك، محصل لدين قابل البطاقة الذي هو التاجر. فالتاجر الآن يريد من هذا العميل الذي أخذ منه سلعا، يريد منه دينا، فقالوا بأن البنك يحصل هذا الدين له، يحصل هذا الدين له، لأنه كما تقدم لنا في كيفية الشراء سيقوم التاجر ببعث الفواتير إلى البنك، ثم بعد ذلك البنك سيودع هذه الفواتير في حساب التاجر. وعلى هذا يقولون بأن قابل البطاقة هو الموكل ومصدرها هو الوكيل، يعني التاجر هو الموكل في تحصيل الدين ومصدرها البنك هو الوكيل في تحصيل الدين. والخدمات التي يقوم بها مصدر البطاقة مماثلة للخدمات التي تقدمها مكاتب تحصيل الديون. وهذا التخريج ضعيف، يعني هذا التخريج ضعيف، يعني أنه يجعل مصدر البطاقة محصل للدين، البنك يكون محصل للدين الذي يكون لقابل البطاقة الذي هو التاجر. والدليل على ضعفه عدة أمور، من هذه الأمور أن مصدر البطاقة الذي هو البنك يسدد الدين لقابلها للتاجر قبل أن يحصله من العميل، قبل أن يحصله من العميل. فمصدر البطاقة الذي هو البنك يقوم بتسديد الدين للتاجر، لا بعث له الفواتير أو دعاه في حسابه قبل أن يحصل الدين من العميل. قد أن العميل ما يعطي إلا بعد يوم يومين ثلاثين، ما يغطي حسابه إلا بعد فترة. فهذا دليل على أنه ليس هذا أن هذا التكييف غير صحيح، أنه غير صحيح. فأيضا مما يرد به هذا التكييف أنه إذا لم يسدد حامل البطاقة الدين، إذا لم يسدد حامل البطاقة الدين، فإذا قلنا بأن البنك محصل للدين، هل عليه غرم أو ليس عليه غرم؟ إذا قلنا بأنه محصل للدين، العميل الآن ما سدد، العميل ما سدد. إذا قلنا بأن البنك المصدر للبطاقة محصل للدين، هل عليه غرم أو ليس عليه غرم؟ ليس عليه غرم، لكن الواقع يخالف ذلك. فالبنك يغرم الآن، البنك يقوم بتسديد الفواتير في حساب التاجر، ولو قلنا بأنه محصل للدين ليس عليه غرم. أما هنا في البطاقة فإنه يقوم بالغرم، يقوم بغرم قيمة هذه الفواتير ويضعها في حساب، يضعها في حساب التاجر. كذلك أيضا مما رد به هذا مما رد به هذا التكييف، قالوا أنه التاجر ما يعطي العميل حتى يصدر تقويض من البنك. عندما يمرر البطاقة لا بد أن يصدر تقويض من البنك. وإذا قلنا بأن البنك محصل للدين، ما الفائدة من التقويض؟ إذا قلنا بأنه محصل للدين، ما الفائدة من التقويض؟ على كل حال هذا التكييف ليس بصحيح، لأنه بعيد عن الواقع، هذا ضعيف. طيب التخريج الثاني، لأن التخريج الثاني قالوا بأنه عقد حوالة، قالوا بأنه عقد حوالة. فمصدر البطاقة الذي هو البنك محال عليه، وحاملها الذي هو العميل محيل، وقابلها التاجر محال. فيقولون بأن العميل إذا جاء يشتري من المحل التجاري يقوم بإحالة التاجر على البنك لكي يأخذ حقه. قالوا بأنه عقد حوالة. مصدر البطاقة الذي هو البنك هذا محال عليه، حاملها العميل هذا محيل، قابلها التاجر الذي قبل البطاقة هذا يقولون بأنه محال. وهذا التكييف أيضا ضعيف، لأن هذا التكييف أيضا ضعيف، لأن الحوالة، عقد الحوالة في الشريعة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وهذا ينافي العقد أو ينافي حقيقة العقد في البطاقة من وجهين. الوجه الأول أن المحال عليه وهو مصدر البطاقة ليس مدينا للمحيل، المحال عليه الذي هو مصدر البطاقة ليس مدينا للمحيل الذي هو العميل. العميل ما يطلب البنك، ما يطلب البنك شيء. الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. المحيل يحيل المحال على المحال عليه الذي يريد منه دينا. الآن العميل لا يريد من البنك دينا، فهذه ليست حوالة. فنقول الوجه الأول مما يرد هذا التكييف، الوجه الأول أن مصدر البطاقة الذي هو البنك الذي هو المحال عليه ليس مدينا للمحيل. في الحوالة، في عقد الحوالة لا بد أن يكون المحال عليه مدينا لمحيط، وهنا البنك ليس مدينا، البنك ليس مدينا.